الجزء الثالث، أرسل رسائل مختلطة. حالما يصبح الناس مدركين لوجودك وربما مشدودين بشكل غامض، فإنك بحاجة لأن تثير اهتمامهم قبل أن يستقر على أحد آخر. الشيء الواضح والصارخ قد يشد انتباهنا للوهلة الأولى، لكن ذلك الانتباه غالبا ما يعمر قصيرا. في المدى الطويل يكون الالتباس أكثر فاعلية وقوة بكثير. معظمنا واضح أكثر من اللزوم. بدلا من ذلك، كن صعبا على التصور والفهم. أرسل إيماءات وإشارات مختلطة من كلا النوعين، الناعم والخشن، المتسامي والفظ، البريئة والخبيثة. مزيج من الخصائص يوحي بالعمق الذي يبهر ويفتن تماما كما يربك. هالة من الألغاز المحيرة سوف تجعل الناس راغبين بمعرفة المزيد وتجذبهم إلى داخل دائرتك. اخلق نفوذا كهذا من خلال التلميح إلى شيء متناقض بداخلك. الطيب والشرير. في عام 1806، عندما كانت بروسيا وفرنسا تتحاربان، أسر أوغست، أمير بروسيا الوسيم البالغ من العمر 24، وابن أخ فريدريك العظيم من قبل نابليون. بدلا من حبسه، فقد سمح له نابليون بالتجول في الأراضي الفرنسية، لكن تحت مراقبة دقيقة من قبل جواسيس. كان الأمير مكرسا للملذات وأمضى وقته في التنقل من بلدة لبلدة، مغيا الفتيات اليافعات. في عام 1807 قرر أن يزور قصر دي كوبي في سويسرا، حيث كانت تعيش الكاتبة الفرنسية العظيمة مدام دي ستايل. استقبل أوغست من قبل مضيفته بأكبر قدر استطاعت تدبره من الكياسة والاحتفالية. بعد أن قدمته إلى ضيوفها الآخرين، فقد انسحبوا إلى قاعة الاستقبال، حيث تحدثوا عن حرب نابليون في إسبانيا والموضات الرائجة في باريس وأشياء من هذا القبيل. فجأة انفتح الباب ودخل ضيف آخر، امرأة كانت قد تدبرت بطريقة أو بأخرى البقاء في غرفتها خلال الهرج والمرج الذي رافق دخول الأمير. لقد كانت المدام ريكامير البالغة 30 عاما من العمر، والتي كانت أقرب صديقات المدام دي ستايل. قدمت نفسها للأمير ومن ثم تراجعت إلى غرفتها. كان أوغست يعلم أن المدام ريكامير كانت في القصر. في الواقع كان قد سمع العديد من القصص عن هذه المرأة الشائنة السمعة، والتي كانت تعتبر أجمل نساء فرنسا في السنوات التي تلت الثورة الفرنسية. جن جنون الرجال بها، وخاصة في الحفلات الراقصة عندما كانت تخلع شالها المسائي، مظهرة بذلك ثيابها البيضاء الشفافة التي كانت قد أكسبتها شهرتها، وترقص باستسلام ونطاق كاملين. الرسامان جيرارد ودافيد خلدا وجهها وأزياءها، بل وحتى قدميها اللتين اعتبرتا أجمل قدمين كان قد رآهما أحد على الإطلاق، وكانت قد سحقت كلب لوشان بونابرت شقيق الإمبراطور نابليون. كان أوغست يفضل الفتيات اللواتي كن أصغر سنا من المدام ريكامير، وكان قد قدم إلى القصر ليستريح. لكن تلك اللحظات القليلة التي استحوذت فيها على المشهد بحضورها المباغت أخذته على حين غرة. كانت بالجمال الذي تحدث الناس عنه، لكن الشيء الذي كان أخاذا أكثر من جمالها كان نظرتها، تلك التي كانت تبدو غاية في العذوبة وبالفعل ملائكية وذات مسحة من الحزن. تابع الضيوف الآخرون أحاديثهم، لكن أوغست لم يستطع سوى التفكير بالمدام ريكامير. راقبها على العشاء ذلك المساء، لم تتكلم كثيرا وأبقت عينيها خفيضتين، لكنها نظرت أمامها مرة أو اثنتين مباشرة إلى الأمير. بعد العشاء اجتمع الضيوف على الشرفة الخارجية حيث أحضرت الكيثارة. من حسن حظ الأمير أن المدام ريكامير أخذت تعزف صادحة بأغنية حب، لكن عندئذ تغيرت فجأة. كانت هناك نظرة خبيثة في عينيها عندما كانت تنظر إليها على عجل. الصوت الملائكي، النظرات الخاطفة، الطاقة التي أفهمت وجهها بالحياة جعلت عقله يدور. كان مضطربا. عندما حدث نفس الشيء في الليلة التالية، قرر الأمير أن يمدد إقامته في القصر. في الأيام التي تلت، قام الأمير والمدام ريكامير بنزهات على الأقدام مع بعضهما البعض، جذفا في البحيرة وذهبا إلى حفلات راقصة حيث ضمها أخيرا بين ذراعيه. كانا يتحدثان حتى وقت متأخر من الليل، لكن لم يتضح شيء بالنسبة إليه. كانت تبدو غاية في الروحانية، غاية في النبل. وبعد ذلك كان هناك لمسة يد أو تعليق مغازل. بعد أسبوعين من الإقامة في القصر، نسي أكثر عازبي أوروبا جدارة كل عاداته الفاسقة، وطلب يد المدام ريكامير للزواج. كان سيتحول إلى الكاثوليكية دينها، وكانت ستطلق زوجها الأعمر منها بكثير. كانت قد أخبرته أن زواجها لم يكتمل بالدخول عليها، ولذا فإنه بإمكان الكنيسة الكاثوليكية أن تبطله. كانت بعدها ستقدم للعيش معه في بروسيا. وعدت المدام بأن تفعل ما يطلبه منها. هرع الأمير إلى بروسيا التماسا لموافقة عائلته، وعادت المدام إلى باريس لتضمن الإبطال المنشود. أغرقها أوغست برسائل الحب وانتظر. انقضى الوقت، شعر بأنه كان على حافة الجنون، وبعد ذلك أخيرا وصلته رسالة مفادها أنها قد غيرت رأيها. بعد ذلك بعدة أشهر، أرسلت المدام ريكامير هدية إلى أوغست لوحة جيرارد المشهورة التي تصورها وهي مستلقية على صوفة. أمضى الأمير ساعات أمامها وهو يحاول إدراك الغموض الكامن وراء تحديقتها. كان قد انضم إلى مجموعة فتوحاتها من الرجال من أمثال الكاتب بنجامين كونستانت الذي قال عنها: كانت حبي الأخير، أصبحت لبقية حياتي كشجرة ضربتها الصاعقة. التفسير: قائمة فتوحات المدام ريكامير ازدادت إثارة للخشية والإعجاب بازديادها في السن. كان من ضمنها الأمير ميترينش دوق ويلينغتون، الكاتبان كونستانت وشاتوبريان. كانت بالنسبة لكل هؤلاء الرجال هاجسا لم يزدد إلا حدة عندما كانوا بعيدين عنها. كان مصدر قوتها مضاعفا. أولا، كان لديها وجه ملائكي جذب الرجال إليها. كان يخاطب العواطف الأبوية إذ يشعر ببراءته. لكن ومن ثم كان هناك خاصية ثانية تظهر من خلال النظرات المغادلة، الرقص الجامح، المرح المفاجئ. كل هذا أخذ الرجال على حين غرة. من الواضح أنها كانت تتحلى بصفات أكثر بإغوار أعمق مما ظنوا. لقد كانت تتمتع بتعقيد آسر. عندما كانوا لوحدهم كانوا يجدون أنفسهم وهم يفكرون مليا بهذه الصفات، وكأن سما كان يجري في عروقهم. كانت المدام ريكامير لغزا، أحجية تحتاج إلى الحل. أيا يكن الشيء الذي تريده أنت، أكان شيطانة مغناجية أم إلهة لا تطال، فقد كان بإمكانها أن تبدو كذلك. بالتأكيد شجعت هذا الوهم من خلال الإبقاء على مسافة فاصلة معينة ما بينها وبين الرجال كي لا يكون بإمكانهم أبدا أن يتصوروها. وكانت ملكة الأثر المدبر، مثل دخولها المفاجئ في قصر ديكوبي الذي جعلها مركز الاهتمام حتى ولو لبضع ثوان. تتضمن العملية الإغوائية أن تملأ عقل الشخص بصورتك، وإلا فإن براءتك أو جمالك أو غنجك من الممكن أن تجذب انتباههم لكن ليس هوسهم. لكي تعمق الاهتمام يجب عليك أن تلمح إلى تعقيد لا يمكن استيعابه في أسبوع أو اثنين. أنت غموض محير، إغراء لا يقاوم، يعد بلذة ومتعة عظيمتين لو كان بالإمكان فقط تملكه. ما إن يبدأ بالتخيل عنك حتى يصبحوا على شفير منحدر الإغواء الزلق، ولن يكونوا قادرين على منع أنفسهم من الانزلاق. المتصنع والطبيعي: ضربة الموسم الكبرى في برودواي في عام 1881 كانت أوبريت الصبر لجليبر وسوليفان، وهي أهجوة مقطوعة هجائية للعالم البوهيمي الخاص بمحبي الجمال والغنادير الذين أصبحوا غاية في الرواج في لندن. للاستفادة من هذه الموضة هذا الرواج، فقد قرر متعهدو الأوبريت دعوة واحدة من أكثر محبي الجمال في إنجلترا سواء في السمع من أجل القيام بجولة من المحاضرات. أوسكار وايلد، وايلد الذي كان في 27 من العمر في ذلك الوقت، كان مشهورا بسبب الصورة أو الشخصية التي يتخذها أمام الجمهور أكثر مما اشتهر من وراء مجموعة أعماله الصغيرة. كان المتعهدون الأمريكيون واثقين من أن جمهورهم كان سيفتن بهذا الرجل الذي تخيلوه دائما على أنه يمشي وفي يده زهرة. لكنهم لم يتوقعوا أبدا أن يستمر هذا الافتتان، فهو كان سيلقي بضعة محاضرات قبل أن تبلى جدته ويرسله إلى منزله. كان العرض سخيا فقبل وايلد. لدى وصوله إلى نيويورك سأله موظف في الجمارك عما إذا كان لديه شيء ليصرح به، فأجاب: ليس لدي شيء لأصرح به باستثناء عبقريتي. انهمرت الدعوات. مجتمع نيويورك كان متلهفا لالتقاء غريب الأطوار هذا. النساء وجدنه ساحرا، لكن الصحافة كانت أقل كرما ولطفا. أطلقت عليه صحيفة نيويورك تايمز لقب محب الجمال الدجال، ومن ثم أعطى محاضرته الأولى بعد أسبوع من وصوله. القاعة كانت مليئة بالكامل، حيث قدم أكثر من 1000 شخص. معظمهم قدموا لمجرد رؤية كيف كان يبدو. لم يخب أملهم. لم يحمل وايلد زهرة، وكان أطول مما توقعوا، لكن شعره كان طويلا ومسبلا، وارتدى بذة وربطة عنق من المخمل الأخضر، بالإضافة إلى بنطال قصير ينتهي عند الركبة وجوارب من الحرير. أحس العديد من الجمهور بالنفور عندما تطلعوا إليه من مقاعدهم، فقد كانت هذه التركيبة من الجثة الضخمة والملابس الجميلة منفرة بعض الشيء. بعض الناس ضحكوا دون تحفظ، آخرون لم يستطيعوا إخفاء انزعاجهم وتقلقلهم، توقعوا أن يكرهوه. عندها بدأ بالتكلم. كان الموضوع النهضة الإنجليزية، أي حركة الفن لأجل الفن. في إنجلترا أواخر القرن التاسع عشر، أثبت صوت وايل قدرته على التنويم المغناطيسي. تحدث بنوع من البحور أو الأوزان بطريقة متكلفة ومتصنعة، وقلة فهموا حقا ما كان يقوله، لكن الخطاب كان ظريفا جدا ومتدفقا. مظهره كان بالتأكيد غريبا، لكن ككل لم يكن نيويوركيا قد رأى أو سمع في كل حياته رجلا آسرا كهذا. ولقيت المحاضرة نجاحا كبيرا، حتى الصحافة تحمست لها. في بوسطن بعد عدة أسابيع من ذلك، كان 60 طالبا من هارفارد قد حضروا كمينا. كانوا سيجعلون من هذا الشاعر المخنث اضحوكة من خلال ارتداء بنطالات قصيرة وحمل أزهار والتصفيق بشكل مبالغ في علوه لدى دخوله. لم يرتبك وايلد أو يحتاج مقدار أنملة. ضحك الجمهور على تعليقاته الارتجالية بشكل هستيري، وعندما قطعه التلاميذ بالصراخ والتعليقات الساخرة، ظل محافظا على وقاره، فلم يبدي أي غضب على الإطلاق. مرة أخرى، فإن التباين ما بين سلوكه وبين مظهره المادي جعله يبدو استثنائيا. تولد لدى العديدين انطباع إيجابي عميق، وكان وايلد في طريقه لأن يصبح ظاهرة مثيرة. جولة المحاضرات القصيرة تحولت إلى شأن أثار اهتمام البلد بأكمله. في سان فرانسيسكو أثبت هذا الزائر المحاضر في الفن والجماليات أنه قادر على بذء الجميع في الشرب والبوكر، الأمر الذي جعله ضربة الموسم. في طريق عودته من الساحل الغربي، كان على وايلد أن يتوقف عدة مرات في كولورادو، حيث حذر من أنه إذا تجرأ الشاعر المتصبين الوسيم أي وايلد على الظهور في بلدة ليدفيل المليئة بالمناجم، فإنه سيعلق من أعلى شجرة. لقد كانت دعوة لم يكن من الممكن لوايلد أن يرفضها. تجاهل صرخات الاستهجان والنظرات الشريرة لدى وصوله إلى ليدفيل، زار المناجم، شرب ولعب الورق، ومن ثم حضر بوتشيلي وسيليني في الحانات. وقع عمال المناجم تحت سحره كسائر الناس، حتى أنهم سموا منجما باسمه. سمع أحد رعاة البقر وهو يقول ذات مرة: ذلك الرفيق هو رجل فن، لكنه يستطيع أن يشرب معنا حتى نسكر، ومن ثم يقلنا اثنين اثنين إلى المنزل. التفسير: في خرافة ألفها بشكل ارتجالي على العشاء ذات مرة، تحدث وايلد عن برادات حديد تملكتها رغبة مفاجئة بزيارة مغناطيس قريب. أثناء تحدثهم مع بعضهم البعض عن هذا، فقد وجدوا أنفسهم وهم يقتربون من المغناطيس دون أن يعلموا كيف أو لماذا. في آخر المطاف وجدوا أنفسهم وقد اندفعوا ضربة واحدة إلى جانب المغناطيس، ومن ثم ابتسم المغناطيس لأن برادات الحديد لم يساورها أدنى شك في أنها قامت بتلك الزيارة بناء على محض إرادتها. كذلك كان الأثر الذي حازه وايلد نفسه على جميع من حوله. كانت جاذبية وايلد أكثر من حصيلة ثانوية لشخصيته، لقد كانت مدروسة تماما ومعدة كي تخدم الغاية المنشودة منها. كمعجب بالتناقض بالمفارقات، فقد شدد عامدا على غرابته والتباسه، على التضارب ما بين مظهره المتكلف وبين أدائه الظريف والعفوي. كان بالشكل الطبيعي دافئا وعفويا، إلى أنه شكل صورة له مناقضة لطبيعته. كان الناس ينفرون، يتشوشون، يؤسرون، وفي آخر المطاف ينشدون إلى هذا الرجل الذي بدا من المستحيل تصوره. التناقض مغوٍ لأنه يتلاعب بالمعنى. نحن نشعر سراً بالغم إزاء العقلانية التي تحكم حياتنا، حيث أن كل شيء يقصد منه أن يعني شيئاً. أما الإغواء على النقيض من هذا، فيزدهر على الغموض والالتباس، على الإشارات والرسائل المختلطة، على أي شيء يمتنع على التفسير ويروغ منه. معظم الناس واضحون بشكل مزعج. إذا كانت شخصيتهم استعراضية، فقد ننجذب وننشد إليهم لحظياً، لكن الانجذاب يبلى ويضعف، إذ لا يوجد عمق ولا يوجد حركة مضادة كي تبقينا. المبدأ الرئيسي لكل من لفت الانتباه وإبقائه يكون من خلال إشعاعك بالغموض. ولا أحد يكون غامضا بالشكل الطبيعي، أقله ليس لمدة طويلة. الغموض هو شيء يتوجب عليك أن تعمل عليه، فهو حيلة من قبلك وشيء يجب أن يستخدم من بداية الإغواء. دع جانبا من شخصيتك يظهر بحيث يلاحظه الجميع، لكن أرسل أيضا رسالة مختلطة إيماءة أو إشارة ما بأنك لست ما تبدو عليه، بأنك متناقض. لا تقلق إذا كانت هذه الخاصية الثانوية سلبية كالخطر، القسوة، أو عدم الاكتراث بالمعايير الأخلاقية، فالناس سوف ينجذبون إلى الشخص الغامض بأي حال. والطيبة الكاملة نادرا ما تكون إغوائية. التناقض عنده كان مجرد الحقيقة وهي تقف على رأسها لتلفت الانتباه، من أقوال ريتشارد لي جالين في معرض حديث له عن صديقه أوسكار وايلد. المفاتيح إلى الإغواء. لا شيء يمكن أن يبدأ في الإغواء ما لم يكن بإمكانك أن تلفت وتستبقي انتباه ضحيتك، بحيث يصبح حضورك الجسدي حضورا ذهنيا ملازما. من السهل تماما في الواقع أن تخلق ذلك الاضطراب الأول من خلال أسلوب لباس مغر، نظرة موحية، شيء متطرف عنك. لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ عقولنا تقصف بوابل من الصور، ليس فقط من الإعلام وإنما من فوضى الحياة اليومية. والعديد من هذه الصور تكون أخاذة إلى حد بعيد، فتصبح أنت مجرد شيء إضافي يصرخ طلبا للانتباه. جاذبيتك سوف تمر مرور الكرام إلا إذا أطلقت شرارة النوع الأكثر بقاء من التعويذة التي تجعل الناس يفكرون فيك في غيابك. هذا يعني أن تشغل مخيلاتهم وأن تجعلهم يعتقدون بأنك تتحلى بميزات أكثر مما يرون. ما إن يبدأوا بتزيين صورتك بخيالاتهم يكونوا قد علقوا. هذا على أي حال يجب أن يفعل منذ البداية، قبل أن تعرف أهدافك أكثر من اللازم وتتبلور انطباعاتهم عنك. هذا يجب أن يحدث في اللحظة التي تقع عيونهم عليك، من خلال إرسال رسائل مختلطة في ذلك اللقاء الأول. تكون قد خلقت قليلا من المفاجأة، قليلا من التوتر، فأنت تبدو على أنك شيء ما بريء، وقح، ذكي، ساخر، لكنك ترميهم أيضا بلمحات من شيء آخر، شيطاني، خجول، عفوي، حزين. أبقي الأشياء رقيقة وخفية. إذا كانت الخاصية الثانية أقوى من اللزوم، فسوف تبدو مصابا بفصام الشخصية. لكن دعهم يتساءلون في تعجب عن سبب احتمال كونك خجولا أو حزينا تحت سخريتك الذكية الوقيحة، وستكون قد لفتت انتباههم. امنحهم التباسا من شأنها يدعهم يرون ما يودون رؤيته، وأسر مخيلتهم بلمحات خاطفة مختلسة إلى روحك القاتمة. الفيلسوف الإغريقي سقراط كان واحدا من أعظم مغوي التاريخ. الشبان الذين اتبعوه كطلاب لم يفتتنوا بأفكاره وحسب، وإنما وقعوا في حبه. واحد من هؤلاء الشبان كان ألسيبيادس، الشاب السيء الصيت المنغمس في الملذات والذي أصبح شخصية سياسية بارزة قرابة نهاية القرن الخامس قبل الميلاد. في الندوة لأفلاطون يصف ألسيبيادس القوى الإغوائية التي عند سقراط من خلال مقارنتها بالتماثيل الصغيرة لسايلينوس، إله من إلهة الغابات التي صنعت في ذلك الوقت. في الأسطورة اليونانية كان سايلينوس قبيحا جدا، لكنه كان أيضا نبيا حكيما، وبالتالي فقد كانت تماثيل سايلينوس مجوفة، وعندما تفتحها ستجد تماثيل صغيرة للآلهة بداخلها. الحقيقة والجمال الداخليين تحت المظهر غير الجذاب. ولذا بالنسبة لألسيبيادس فقد كان سقراط على نفس الشاكلة، إذ كان قبيحا لدرجة التنفير، لكن وجهه كان يشع بالجمال الداخلي والقناعة. الأثر كان مربكا وجذابا. كليوباترا وهي مغوية عظيمة أخرى من العصور القديمة كانت ترسل أيضا رسائل مختلطة. لقد كانت تبعا لجميع المقاييس، مغرية من الناحية المادية، وتجلى ذلك في صوتها، وجهها، جسمها، وأسلوبها، وتحلت أيضا بعقل نشط وألمعي جعلها تبدو ذات روح ذكورية بالنسبة للعديد من كتاب عصرها. هذه الخصائص المتناقضة أعطتها تعقيدا، والتعقيد أعطاها نفوذا. لكي تلفت وتأثر الانتباه يتوجب عليك أن تظهر صفات تتناقض مع مظهرك الجسماني، الأمر الذي يخلق عمقا وغموضا. إذا كان لديك وجه جميل وسيماء من البراءة، فأطلق تلميحات عن شيء قاتم بل وحتى وحشي بشكل غامض في شخصيتك. هذا لا يتجلى من خلال كلماتك وإنما من خلال سلوكك. كان لدى الممثل إيرول فلين وجه ملائكي صبياني ومسحة خفيفة من الحزن. تحت هذا المظهر الخارجي من جهة ثانية كانت النساء تستطيع استشعار قسوة كامنة، مسحة إجرامية، نوع مثير من الخطورة. لعبة الخصائص المتناقضة هذه كانت تولد اهتماما هواسيا. المكافئ الأنثوي لهذا النمط تجسده مارلين مونرو، كان لديها وجه وصوت فتاة صغيرة، لكن شيئا شهوانيا وفاحشا كان ينبعث منها بقوة أيضا. المدام ريكامير كانت تفعل كل ذلك بعينيها، فنظرة الملاك كان يقاطعها فجأة شيء شهواني وغنجي. اللعب بأدوار الجنس من حيث الذكورة والأنوثة هو نوع من المفارقة القاسرة التي كان لها تاريخ طويل في الإغواء. أعظم الدونجوانيين كان لديهم مسحة من الجمال والأنوثة، وأشد المحظيات جاذبية كان لديهم مسحة من الذكورة. على الرغم من ذلك، فإن الاستراتيجية لا تكتسب قوتها إلا عندما يلمح إلى الخاصية الثانوية مجرد تلميح. إذا كان الخليط واضحا أو صارخا أكثر من اللازم، فسوف يبدو غريبا أو حتى مهددا. المحظية الفرنسية العظيمة من القرن السابع عشر، نينون دي لانكلو، كانت أنثوية المظهر بلا ريب، ومع ذلك فقد صدم كل من التقى بها بلمسة العدوانية والاستقلالية التي لديها، لكن مجرد لمسة. الروائي الإيطالي من أواخر القرن التاسع عشر، جابرييل دانونزيو، كان بالتأكيد ذكوريا في مقارباته، لكن كان هناك رقة ومراعاة ممزوجتين مع رجولته واهتمام بالحلي النسائية. من الممكن التلاعب بالتركيبات من هذه الخصائص ومزجها بجميع الطرق التي تخطر على البال. كان أوسكار وايلد أنوثيا إلى حد بعيد في مظهره وسلوكه، لكن الإيحاء الضمني بأنه كان في الواقع رجلا بحق جذب كل من الرجال والنساء إليه. دمج الحرارة الجسدية مع البرودة العاطفية هو تنويع فعال على هذا الموضوع. الغنادير من أمثال بوب بيرمل وأندي ووارهول يجمعون ما بين المظهر الجسماني الصارخ وبين نوع من البرود والجفاء في السلوك، إذ يحافظون على مسافة تفصلهم عن كل الأشياء والأشخاص. هم لافتون ومحيرون معا، والناس يمضون حياتهم وهم يسعون خلف رجال كهؤلاء محاولة منهم لتحطيم مناعتهم. هم أيضا يلفون أنفسهم بالالتباس والغموض، فإما يتكلمون قليلا جدا أو يتكلمون عن مسائل سطحية، فيلمعون إلى أغوار في الشخصية لا يمكنك أن تسبرها أبدا. عندما كانت مارلين ديتريتش تدخل إلى غرفة أو تصل إلى حفلة، كانت كل العيون تنشد إليها بشكل حتمي. أولا كانت هناك ثيابها المذهلة المختارة بحيث تجعل الرؤوس تدور، ومن ثم كانت هناك مسحة من عدم الاكتراث ورباطة الجأش هوس الرجال بها، وكذلك النساء إذ كانوا يفكرون بها طويلا بعد أن تكون قد تلاشت ذكريات الأمسية الأخرى. تذكر ذلك الانطباع الأول، ذلك المدخل هو أمر جوهري. أن تظهر رغبة زائدة بالحصول على الاهتمام هو أمر يشير إلى عدم الأمان، وغالبا ما سيقود الناس بعيدا. إذا تصرفت من ناحية ثانية بكثير من البرود وعدم الاهتمام، فلن يتجشم أحد عناء الاقتراب. الخدعة هي في أن تجمع هذين الموقفين في نفس الوقت. هذا هو جوهر الغنج والدلال. ربما لديك سمعة حسنة أو شهرة بالنسبة لخاصية معينة والتي ترد إلى الذهن عندما يراك الناس. من الأفضل أن تستبقي على اهتمامهم من خلال الإيحاء بأن وراء هذه السمعة يوجد خاصية أخرى كامنة. لم يكن لأحد سمعة أكثر قتامة وإثما من اللورد بايرون. ما جعل النساء تجوم به هو أنه خلف هذا المظهر الخارجي البارد بعض الشيء والازدرائي، استطعن أن يستشعرون بأنه كان في الواقع رومانسيا إلى حد بعيد، بل وحتى روحانيا. شدد بايرون على هذا من خلال الأجواء السوداوية وأفعاله النبيلة التي كان يفعلها بين الحين والآخر. بعد أن ينصعقن ويرتبكن، كانت العديد من النساء تعتقد بأنهن من سيعيدنه إلى جادة الصواب وسيجعلن منه حبيبا مخلصا. بمجرد ما تعلل المرأة نفسها بهكذا أمل، فإنها تصبح تحت تأثير سحره بالكامل. ليس من الصعب خلق هكذا تأثير إغوائي. إذا كنت معروفا بكونك عقلانيا إلى درجة كبيرة على سبيل المثال، فلمح إلى شيء غير عقلاني. جوهانس القاص في مؤلف كيك ريجارد يوميات مغوي، في بادئ الأمر يعامل كورتيليا الشابة بتهذيب عملي، كما تقودها سمعته لأن تتوقع، لكنها سرعان ما تسمعه مصادفة وهو يبدي ملاحظات تشير من طرف خفي إلى مسحة شاعرية وجامحة في شخصه، فتتشوق وتؤسر. هذه المبادئ لها تطبيقات تصل إلى ما وراء نطاق الإغواء الجنسي، لكي تأسر انتباه جمهور غفير، لكي تغويهم حتى يفكروا فيك. فأنت تحتاج لأن تخلط رسائلك وإشاراتك. أظهر خاصية واحدة أكثر من اللازم، حتى ولو كان خاصية نبيلة كالمعرفة أو الكفاءة، وسيستشعر الناس بأنك تفتقر إلى الإنسانية. جميعنا معقدون وملتبسون ومليئون بالدوافع المتناقضة. إذا أظهرت جانبا يتيما حتى ولو كان جانبك الطيب، فإنك سوف تنهك أعصاب الناس، سوف يرتابون في كونك منافقا. المهاتا غاندي الذي كان رمزا للقداسة اعترف علانية بالشعور بالغضب وحب الانتقام. جون اف كينيدي الشخصية الأمريكية الوطنية الأكثر إغوائية في العصور الحديثة كان مفارقة على قدمين، أرستقراطي من الساحل الشرقي، لكن لديه شغف ومودة الرجل العادي، رجل ناضح الرجولة، بطل حرب، لكن ذا هشاشة كامنة تستطيع أن تستشعرها تحت ذلك. مفكر يحب الثقافة الشعبية، انشد الناس إلى كينيدي، كما انشدت برادات الحديد في الخرافة التي رواها وايلد. سطح براق قد يتحلى بسحر من ناحية الديكور والزينة، لكن ما يشد عيناك إلى لوحة هو عمق الأرضية، التباس لا يمكن تفسيره أو تعقيد سريالي. الرمز ستارة المسرح على الخشبة، فإن طيات الستار القانية الحمار والثقيلة تشد عينيك بسطحها المنوم مغناطيسيا، لكن ما يسحرك ويشدك حقا هو ما تعتقد أنه قد يحصل وراء الستارة، الضوء الذي يتخلخل الستارة، الإيحاء بسر، شيء ما على وشك الحصول. أنت تشعر برعشة مختلس للنظر وهو يهم بمشاهدة عرض. فكرة أن عنصرين مختلفين قد اتحدا بابتسامة الموناليزا هي فكرة صدمت عدة نقاد، فهم يجدون كنتيجة منطقية في السماء الفلورنسية غير تمثيل للتناقضات التي تسود الحياة الجنسية للنساء. التناقض ما بين التحفظ والإغواء وما بين الحنان الأكثر تفانيا والشهوانية المتطلبة بشكل عديم الرحمة، فتستهلك الرجال كما لو أنهم كائنات ليست من هذا الكوكب. من أقوال سيغموند فرويد ليناردو دافنشي وذكرى طفولته، ترجمة ألان تايسون. الانقلاب التعقيد الذي تشير إليه للناس الآخرين لن يؤثر في الناس بالشكل المناسب إلا إذا كانت لديهم القدرة على الاستمتاع بالغموض. بعض الناس يحبون أن تظل الأشياء بسيطة ويعوزهم الصبر اللازم لملاحقة شخص يصيبهم بالاضطراب. هم يفضلون أن ينبهروا ويجتاحوا. المحظية العظيمة من الحقبة الجميلة المعروفة باسم لابلا أوتيرو كانت تمارس سحرا مركبا على الفنانين والسياسيين الذين وقعوا في حبها، لكن عندما كانت تتعامل مع الرجال الأكثر بساطة وشهوانية فإنها كانت تذهلهم من خلال المشاهد اللافتة والجمال. عندما كان يلتقي بامرأة للمرة الأولى كان كازانوفا يرتدي أروع الثياب بالإضافة إلى المجوهرات والألوان البراقة لكي يبهر العين. كان يستخدم ردة فعل الضحية ليقدر فيما لو كانت تحتاج إلى إغواء أكثر تعقيدا. بعض ضحايا وخاصة الفتيات اليافعات لم يكن بحاجة لأكثر من المظهر البراق والآسر الذي كان ما يريدنه حقا، والإغواء كان يظل على ذلك المستوى. كل شيء يعتمد على هدفك، لا تتجشم. عناء خلق العمق للناس الذين يفتقرون الحساسية بالنسبة لهذه الأشياء أو الذين قد ينفرون حتى أو ينزعجون بسببه. تستطيع التعرف على هذه الأنماط من خلال تفضيلهم للملذات البسيطة في الحياة وقلة صبرهم إزاء قصة أكثر غنى بالتفاصيل. معهم أبقي الأمور بسيطة.